يا اهلي عدروني فوران لالا تاجا مكمولة البها صردية الغناج فمهاجي فمهاجي غرام زينة لاسم خدوج مولاتي خديجة يا اللي عذروني فرام لالا تاجا مكمولة البها صردية الغناج فمهاجي فمهاجي غرام زينة لاسم خدوج مولاتي خديجة عليا انا سيدي ما كنت غير هاني من تيهان الغناج مرتاح ساكني وضميري ناجي في سلامة فرحي ساجي ولا شتم الغرام مزاجي بالزهراج ولا سهرت في الدنج حتى مضارت غنجة سلبت الحجام بعين دعجة وطعمتني بالشفار دعاجة وغرام هاسكن في داخل المهاج متناجي متناجي معلي تركتني مفلوج من سحر تغنيجا لا عذروني غرام لالا فاجا مكمولة البها صردية الغناج مهاجي مهاجي غرام خلاص مخدود مولاتي خديجة قال يا ناس سيدي مقباص لاحتو حشا يا روح المهاج من نار حبها ما ضني ننجا دار ما في وسط المهجان جنيت هاد النار السرجا بشوف الغناج من زينها لمبهاج طج العقيل طجا فضيا وتجا بقيت نرجع العطوف خليلتي المبهاجة جفني على بحور هواها مواج في داجي في داجي نبات مرعى كوك بالبروج روح الدات زعيجة يا اللي عذروني فرام لالا تاجا مكمولة البها صردية الغناج مهاجي مهاجي مولاتي خديجة قال يا ناسي ديم درايه بلي بالعطف نسيم العلاج هاني مع الهوى لاين راج نروج عن منهجو ما صبت نعوج فايق على قمري البروج تاهل مزاج بحر الغرام عزاج موجة خلاف موجة رايج روجة وكل موجة تعظم بها مجمواجة واللي هويتها ما سلكت منهاج منهاجي منهاجي بحبها سلكت فيه نهوج والخلاط جيجا يا اللي عذروني غرام دلة أشام كمول تلبها صردية الغناء هجيم هجيم غرام لازم خدوش مولاتي خديجة قال يا نسيدي للريم بالخبري ضاقت بي افزاج وفاتني غزالي زرق الدمجة سقاتني من طغر الفلجة بجودها ما تركت فرجة ونلت الفراج وزهيت يا لهياج وكدارنا تفاجة قال تاجة من الهياجة يا عاشق صورتي المبهاجة زيني توضحو في تراجم الانساج في دباجي في دباجي قلت قدك ما بين الموج صاري في تبهيجا مهدي عدوني قران دلة عجا مكي مولت البها صردية الغناج هاجي وهاجي وامزي الناس مخدوش مولاتي خديجة قال يا نسيدي وجبين كهلال تجلى بين البراج ضوى على ظلم تيت المزبنج لاحظي الغرام سرنج والشفار والعيون دعج وسلواج وخدودك نطمج غنجور بين حرجة طهج طهجة وريقك فجا كربي والجيد جيد عمهاجة والضعض كمميض بنور وهاج وهاجي وهاجي والصدر فيه تفاف حزوج والسرة لبهيجة في حجاب السر والفخاد سمك تتلاجة وردات مالية والبطن في طبرانج تهياجي تهياجي على وصف الساق المدغوج صالت بيه خديجة والقدام خدلج بيها الهول يتفاجع درجات في بساطي ما بين حراج حراجي في حراجي زهيد في الصونة بين حروج غير أنا وخديجة والفصيح الآلي بنغايم والهياجة ونديمنا يغدر طاسق الفهاج ويفاجي ويفاجي هموم قلب الصب المزعوج والخلارة خديجة بارزة قدامي نحكي همام في باجة وانا قبالها زادتني تهياج ومزاجي ومزاجي سليم بعطف باش تلغنوج قوت الروح خديجة بعد هذا لاحت في القلب نار زمراجة تبقى بخير قالت نعمل عمهاج مغناجي مغناجي على الصفا ودات العمهوج دات الخال خديجة خذ يا راوي درة في سلوك دهناجة وهدي سلامنا بالطيب النفاج متهاجي متهاجي لامتو بالطيب المنفوج في تلخيص خديجة قال عبد الرحمن لا يزول يتراجع زيارة النبي طه بودي هاج متراجي متراجي في عنا في الضيق والهروج طه زوج خديجة باب جل رحمتك مالو قفال مبلاجان يا عالم الخفال جليل الفرنج مسراجي مسراجي توضحو بالنور المسروج حرمة جاه خديجة أهلي عذروني قران لا لا تاجا كمولت البها صرديت الغناج هاجي مهاجي قران مولاتي خديجة خديجة.